طيب بسألك يا سليمان، سرقة مسجل السيارة في قطع وما في قطع، إذا بلغ النصاب كم قلنا النصاب؟ ها؟ أيوة ربع دينار وثلاث دراهم، كم قيمتها ربعا؟ كم قيمتها الآن بالريال؟ ها؟ لو سرق شخص مسجل وسألك هل يجب القطع ولا ما يجب؟ أول سؤال تسأله ماذا تقول؟ بلغ النصاب أو لا؟ إذا قال لك كم النصاب وش تقول؟ ربع دينار. قال أنا ما أعرف، عطني بالريال كم، وش تقول؟ تقريبا 108 ريال، 170. تمام. طيب إبراهيم بسألك، طيب أسأل مالك سؤال قبل ما أسألك، هذا يقول لو دخل حرزا فأكل طعاما يبلغ النصاب ثم خرج هل يقطع؟ ما يقطع. ليه؟ طيب أخرجه في بطنه، يعني هل فيه طعام يبلغ 108 ريال؟ فيه. ها؟ لا، فيه حلويات ب 180 أو أكثر، يقطع؟ ايش تقول محمد إبراهيم؟ ها؟ ليه ما يقطع؟ ها؟ خرج هو والطعام في بطنه، هذا أبلغ بعد في السرقة. ها ها، ما سمعتك. إيش؟ ما أدري إيش تقول. إيش تقول؟ فصوتك يقطع ولا ما يقطع؟ ليه ما يقطع؟ ما أخرجه، يعني لو في ايش تقول يا خليفة؟ ها؟ اي نعم، لما اكله كانها اتلفه في بطنه، ما لها قيمة، يعني ينقصها النصاب. تمام. طيب عمر، لماذا قيل ربع دينار او ثلاثة دراهم؟ ها؟ أيوة، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دراهم تساوي ربع دينار. تمام. طيب يا محمد، لو أتاك السارق أول شيء تسأله كم النصاب، ثم ماذا سرقت، ثم وش تسوي حتى تعرف أن النصاب؟ ها؟ أيوة، أنا ما سمعتك، لكن أنا عارف جوابك مو بصح، بس تسأل أهل الخبرة، تقول ربع دينار الآن اللي هي الجرام الواحد من الذهب، كم اليوم في وقت السرقة كم يساوي كذا؟ طيب يا جاسر، لو سرق العام تسأل الخبرة، تقول العام كم ولا الحين عشان أحكم؟ العام وقت السرقة. طيب نايف، لو قالها الخبرة والله في تاريخ 9/9 ما نعرف كم الذهب، هل نصاب أو لا؟ قالوا ما نعرف، هذا العام الماضي ما نعرف. كيف شلون اجتهد؟ يعني تقول له كم الكمية، هذه أقل ولا أقرأ ولا؟ احنا نقول أول إذا كانت الكمية المسروقة كبيرة وفي الغالب أنها تبلغ النصاب خلاص لو سرق سيارة واضح. وإذا كانت مترددة شو نسوي عبد الرحمن؟ قالوا ما نعرف والله ممكن يبلغ نصاب ممكن ما يبلغ ما تقبل أدرى الحدود بالشبهات. أيوة استغفر الله وتوب لك. طيب بسألك حمزة, هو الشرط ما شرحناه بس أسألك, يقول لو عفى المسروق منه بعدما قبض على السارق هل يقطع؟ قال والشرطة هل تنبه؟ ها عطنا الجو الأول بس. ها لو عفى عنه بعد ما مسكوه ولد عمره 20 سنة جلس يبكي والمسروق منها حرمة قالت أنا سامحته أعطفت عليه, يقطع ولا ما يقطع؟ إذا ما وصل للشرطة ولا القاضي؟ القاضي عند الشرطة ما في مشكلة. أيوة إذا وصل عند القاضي واللي يحكم خلاص. حتى لو جت المرأة قالت أنا عفوت ما ننظر لعفوها, وش الدليل؟ صفوان لما قال هو له يا رسول الله نعم قال هل كان ذلك قبل أن تأتين؟ يقول ما الفرق بين الرضاعة من المجاعة وما فتق الأمعاء؟ الرضاعة من المجاعة يسد الجوع, وفتق الأمعاء يغنيه على الأكل. يقول ما الحكم لو اختل وصف من الأوصاف الثلاثة في زمن الحولين, مثلا يفطم قبل الحولين ويبدأ الطفل بأكل الطعام؟ لا يمكن أن يزول وصف المجاعة وفتق الأمعاء. فتق الأمعاء كل ما يشرب الطفل يزيد في قوته إلى الحولين. أقول كيف نجمع بين أن فتنة بني إسرائيل النساء وأن سارية لهذه الأمة وحديث حب إلي من دنياكم أطيب النساء؟ أن سلم قال فتنة بني إسرائيل في النساء وفتنة هذه الأمة المال. ومعنى الفتنة يعني التأثير على الدين والافتتان بها حتى تصد الشخص عن دينها وتنقصها وقد تبدله. أما أن سلم يقول حب إلي من دنياكم الدين وطيب النساء من غير فتنة بها وإنما بالحلال, ذلك جعل معها الطيب. طيب بس لك حمزة, لبن البهيمة مثل لبن الإبل أو البقرة أو الغنم يفتق الأمعاء للطفل ولا فقط الأم؟ ها لا ما يفتق أبدا, لا يمكن يستغني الطفل عن غير لبن أمه, ما يفتقه, تخرج بنية ضعيفة حتى يأثر في كريات مخه. كل ما يكون من لبن الأم أقوى ويؤثر يعني ويفتق معه حتى لبن الأم يمنع من الأمراض بإذن الله الحالة أو المستقبلة. ها ما يفتق يسد المجاعة بس ما يفتق اللبن ما يفتق الأمعاء. يقول ما هي الأوصاف الثلاثة؟ هل ذكر المصنف ذكر وحديث ما ذكره, وأنشز العظم أو أنشز اللحم يعني أنبت اللحم, والمراد به كله والمراد بها كلها استغناء الطفل عن الطعام باللبن. يقول هل يصح الأثر عن الخطاب أنه كان ينفق ثلث ماله في الطيب؟ هذا مروي عن ابن عباس, وكذلك الإمام مالك كان ينفق كثير من ماله في الطيب. طيب بسألك عبد العزيز، ما هي الصفات التي في سورة الإخلاص؟ نعم، ها ها، الوحدانية، صحيح. طيب الثانية، الصمد، إيش معنى الصمدية؟ يصمد إليه الخلاق، تمام، أيوة. الثاني، طيب إيش معنى لا جوف له؟ نعم، إيش معنى لا جوف له؟ أنت أيوة، يعني ليس له جوف ولا يخرج من بطنه شيء، وهكذا، هذا معناه لغة وهذا حقيقة. نعم، كيف قلنا هذا القول؟ هل ورد أن يسلم أن الصمد اللي وراك، الصمد الذي لا جوف له، ورد عن من؟ نعم، خليفة بعض السلف، ورد عن ابن عباس وابن مسعود وعطاء وقتادة ومجاهد، لم يخالف في هالمعنى أحد. طيب الثالث يا ربعان، لا، المعنى الثالث الصمد، تصمد له الخلائق، والثاني لا جوف له، الثالث، نعم، أي الكمال، أيوة، يعني الصمد يعني يا رب أنت الكامل، ولأنك كامل نلجأ إليك سبحانه وتعالى. طيب الصفة الثالثة يا، طيب نبغى صفات النفي الآن مستلزمة الكمال، وش هي؟ صوت الإخلاص، لم يلد، إيش معنى لم يلد؟ ما عنده ولد سبحانه، مستلزمة لإيش؟ انفرادة، انفرادة ووحدانيتها، صح. طيب ولم يولد، ها، نفي الوالدة عنه، هذا النفي مثبت ليش؟ نعم يا، نعم، نفي الوالدة، نفي الوالدة، أيوة أيوة، كما القوة، يعني نفي الضعف. طيب والصفة الثالثة، أيوة، اللي هي ولم يكن له كفوا أحد، أيوة، اللي هي نفي الكفر، أيوة، المتضمن لكمال إيش؟ أي صفة؟ نعم، ها، نعم، الوحدانية، ما في أحد يكافئ سبحانه وتعالى. طيب عطنا الله، نعم، يقول هل ايش من قراءة آية الكرسي في نوم النهار كذلك الحفظ؟ لا، يظهر في الليل فقط، لكن يوم قرأ في الليل يحرص الله حتى في نوم النهار، لأن ما أعرف النص أن يسلم كان يقرأ الأوراد إذا أراد أن يقيل من قيلولة، يعني أنه محدث عايش عند النوم في الليل. وآيتان من سورة البقرة أن يسلم قل من قرأها في ليلة كفتها، يعني من كل شر، يقول الله لا يحتاجنا فلماذا خلقنا، أو أول الله يقول لا يسأل عما يفعل هم يسألون، الأمر الثاني الله خلقك لأنه شرفك واسجد لك الملائكة وكلم أباك كفاحا، فمن آمن به أعطيها الله عز وجل جنات لا تخطر في بال، فهو شرف لك أن يجعلك في نعيم، لكن من كفر الله يقول من يهن الله فما له من مكرم، فالمؤمن شرف وعز، وهذا من كرم الله له، قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم، يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، هل هذا يعني أن كرسيه في كل مكان أي هناك جزء من كرسي معنا الآن؟ لا، الله في السماء ما هو في الكرسي في الأرض. الله يقول آمنتم من في السماء، الرحمن العرش استوى، هو الذي في السماء. لكن مساحة وحجم الكرسي أكبر من حجم السماوات والسبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كفلات ألقيت، إلا كترس ألقي في فلات. نعم. قل ما هي صفات الست والعشرين في آية الكرسي؟ فنحسب الدرس 18، لو 18 زائد 5 كم؟ 23. عديت 5. طيب، لا إله فيها إثبات الشريك عن الله، وإلا الله إثبات الوحدانية لله، ومش له نفس الملكية. العلي العظيم نأخذ منها صفة العلو، ونأخذ منها العظيم نأخذ منها صفة نفي أي طاف عن الله. من ذا الذي يشفع عنده الله بإذنه، يعلم بين أيديهم، علم الله القديم كثير. نعم. ولا يدو حفظهما القوة. طيب يا محمد، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، ما هي الغيلة؟ ها وط ايش وهي حامل؟ ايوه فهمت انا، فريت الروم وفارس. ايوه. طيب، ما معنى الوأد الخفي؟ ها ها طيب قبل بعد. طيب، لماذا قال كذبت اليهود؟ يعني ما هي مناسبة لما قال اليهود؟ جاء رجل مسلم فقال لي جارية، وهو مش قالوا اليهود، سمع هذا الصحابي الرجل المؤودة الصغرى. طيب، مش من المؤودة الصغرى؟ الكبير دف البنات، وهذا قبل ما يوجد. طيب، كيف الجمع بين حديث جذامة وحديث أبي سعيد؟ أيوة، أنه سلمناها عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي، وهنا قال كذبت اليهود. لو أراد الله أن يخلقها وهنا ما فهمتك. يعني لو سألك الشخص ما حكم العزل وش تقول؟ جائز. ولو قالك أنه سلم قال ذاك وأد خفي، تقول حمزة وصف بأنه وأد خفي، والثاني حديث أبي سعيد بين الجواز. نعم نعم. يقول هل بن كثير له كتاب آخر في السيرة وسع من هذا؟ له البداية والنهاية. في أوله جعل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذي لا تجد سنده عند ابن كثير في بداية النهاية يغلب أن لا تجده له سندا. يقول هل نجد كتابا عد الصفات واردة في الآية شرح الوسطية؟ إذا في وقت في درس ثاني نده لكم 26 كلها إن شاء الله.